الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي عشر من سورة الشعراء. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآيات تتكرر في مقدمة كل قصة، وفي دروس سابقة شرحت كلمة التقوى وشرحت كلمة رسول أمين بالتفصيل، واليوم ننتقل إلى مضمون القصة. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل شيء خلقه خير مطلق، ولكن حينما يسيء الإنسان استخدام الشيء يقع في مشكلة كبيرة. بمعنى، نضرب على هذا مثلا المعمل الذي صنع السيارة، صنعها كي تحقق الراحة للإنسان، صنعت كي تنتقل بالإنسان من مكان إلى مكان، فإذا أساء السائق استخدام السيارة، إذا أساء أهمل صيانتها، إذا غفل في أثناء قيادتها تدهورت به، فهذا التدهور شر، ولكن هذا الشر ليس مخلوقا، إنما نتج عن سوء استخدام المركبة أو عن تقصير في تنفيذ تعليمات الشركة الصانعة. لذلك هؤلاء القوم، قوم لوط، لماذا أهلكهم الله عز وجل؟ لأنهم عبروا عن شهوتهم بطريقة غير صحيحة، بطريقة شاذة، بطريقة الله سبحانه وتعالى ما رضيها. الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وخلق المرأة بطريقة تكمل الرجل، وخلق الرجل بطريقة تكمل المرأة، فإذا ما حصل انحراف أو شذوذ فهذا شر مستطير، شر مستطير، ليس ناتجا عن خلق الإنسان، لا، ناتج عن جهله وعن تفريغ شهوته بطريقة غير مشروعة. يعني كأن الدين جاء ليبين للإنسان طريقة استعمال كل شيء، طريقة التعامل مع كل شيء، طريقة الاستفادة من كل شيء. يعني مثل قريب، لو وضعنا السكر في الطعام في الطبخ، هذا الطعام لا يؤكل، مع أن الطبخ ثمين جدا والسكر ثمين. إذا وضعنا الملح في الشاي، الشاي لا يشرب. إذا وضعنا مسحوق التنظيف مع الطعام، الطعام لا يؤكل، فحينما نسيء استخدام هذه المواد نقع في شر مستطير. يعني الشر لا وجود له في الأصل، الكون خير مطلق، ولكن الشر ناتج عن جهل في استعمال الأشياء، عن جهل في التعامل مع الأشياء، عن جهل في طريقة استخدام الأشياء، هذا هو الشر. هؤلاء قوم لوط خالفوا سنة الله في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني عدوان، هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تجري فيها. بشكل أعم، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وخلق لها طريقة نظيفة مثالية يقرها المجتمع ويقرها الله عز وجل لتفريغ هذه الشهوة. والحديث اليوم عن شهوة الجنس. فهؤلاء الذين خرجوا عن الطريق الصحيح، الذين خرجوا عن الأسلوب الصحيح، وقعوا في العدوان، لأن هذه المرأة حينما خلقت، خلقت لتشكل مع الرجل أسرة نافعة. يعني السعادة كل السعادة حينما يحقق الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج، فهذه زوجة طاهرة وفية صادقة، ثمرة هذه العلاقة أولاد يعرفون أمهم وأباهم، ينشأون في بيت إسلامي فيه التوجيه، فيه العلم، فيه الأخلاق. هذا هو التخطيط الإلهي. يعني قلت لكم سابقا إن امرأة تعمل في المسارح سئلت: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت وهي صادقة: شعور الخزي والعار. وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة، هذه هي الفطرة. يعني حينما أودع الله في الإنسان شهوة المرأة جعل له نظاما دقيقا دقيقا. القرآن الكريم طافح بالآيات التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة، نظام الأسرة، نظام الخطبة، نظام العقد، نظام الشهود، نظام الإرضاع، نظام الطلاق، هذه كلها طافية في القرآن الكريم، أحكام كثيرة ضافية تنظم علاقة الرجل بالمرأة. أما حينما يسلك الإنسان لتفريغ شهوته طريقا لم يخلق له، طريقا شاذا، فقد وقع في شر خطير. لأن الإنسان حينما ينحرف أو حينما يعتدي، والانحراف هو والاعتداء شيء واحد، لأنه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الانحراف يسبب شعورا بالكآبة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان فطرة عالية. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا فعل الإنسان شيئا يرضي الله عز وجل ويدعم الخير في المجتمع ويسبب سعادة الآخرين، إذا فعل الإنسان هذا الشيء شعر بسعادة وطمأنينة واستقرت نفسه. فإذا اعتدى، فإذا أفسد أخته في الإنسانية، أو إذا اعتدى على أطفال الناس، فقد حطمهم وحطم نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني في هذه المعصية الكبيرة جعل قوم لوط عبرة للناس: أتأتون الذكران من العالمين؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني أنتم معتدون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة لها مكان نظيف، ويثمر طفلا يعين أبويه حينما يكبران، لكن الطريق الشاذ طريق قذر وطريق يسبب تحطيما لنفسية الصغير وشعورا بالذنب من قبل الكبير. إن هذا كله يفتت المجتمع. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني نحن مصرون على هذه الشهوة، لئن لم تنته عن تنبيهنا وتوجيهنا ولومنا سوف نخرجك من أرضنا، لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. فما كان من سيدنا لوط إلا أن قال إني لعملكم من القالين، أنا أبغض عملكم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن شهد معصية فرضيها، ومن غاب عن معصية فرضي بها كان كمن شهدها. يعني من واجب المؤمن إذا رأى معصية أن ينكرها حتى ينجو من عذاب الله. ما معنى قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ يعني إذا وقعت المعاصي من أناس وسكت الباقون، لم ينكروا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم، ولم يغيروا هذا المنكر بأيديهم، فقد عم هؤلاء جميعا بلاء الله عز وجل. لأن سكوتك عن إنكار المنكر دليل أنك رضيت به. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن تكلم به فقد اغتابه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. إن عيره ابتلي به، وإن رضي به شاركه بالإثم، وإن ذكره فقد اغتابه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا فعلت المعصية، إذا فعلت المنكرات وسكت المسلمون ولم ينكروا هذا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بأيديهم، فقد عمهم بلاء الله عز وجل. ومن هنا السكوت عن الحق ذنب كبير. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين، يعني إن هذا منكر لا أرضى به. فطبعا من استطاع أن يزيل المنكر بيده لا يقبل الله منه أن ينكره بلسانه، ومن استطاع أن ينكر المنكر بلسانه لا يقبل الله منه أن ينكره بقلبه. لا، كل حالة لها حكم. إذا كان بإمكانك أن تزيل هذا المنكر، ابنتك في البيت لك عليها سلطة، فإذا خرجت بطريقة غير إسلامية وقلت إن هذا منكر لا أرضى به، لا، هذا ليس منك مقبولا، لأنه بإمكانك أن تنكره، أن تزيله بيديك. لكن متى يقبل إنكار اللسان؟ إذا تعذر تغيير المنكر باليد. متى يقبل إنكار القلب؟ إذا تعذر إنكار اللسان. قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. يعني الإنسان، ربنا عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إذا كنت في مجتمع فاسق، إذا كنت في مجتمع فاسد واستقمت على أمر الله استقامة تامة، الله سبحانه وتعالى لك معاملة خاصة، لك طريقة خاصة عند الله عز وجل تنجو بها من عقاب الآثمين. يعني دع هذه الآية في نفسك، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. إذا ربنا عز وجل قال، حدثنا عن سيدنا يونس قال نعم حينما وقع في اليم والتقمه الحوت قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القصة انتهت، جاء التعقيب الذي جعل هذه القصة قانونا شاملا. وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، في كل ظرف، في كل عصر، في كل مصر، من أي جنس. وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. فقال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين. حقيقة ماذا هذا؟ استهتار بأوامر الله عز وجل. قوم لوط استخفوا بأوامر الله، لم يقيموا لها وزنا، لم يعبأوا بها، لم يعطوها ما تستحق من التعظيم. طيب ماذا على المؤمن أن يفعل؟ هون سؤال دقيق. نحن حينما نقرأ هذه القصة نحن المقصودون منها، نحن يعني هؤلاء دمرهم الله عز وجل وانتهى ذكرهم وأصبحوا قصة. وحينما أصبحت هذه القصة قرآنا معنى ذلك أنها درس بليغ إلى كل إنسان حتى نهاية الدوران. فما الحكمة؟ ما الموعظة؟ ما الدرس البليغ الذي يمكن أن نستنبطه من هذه القصة؟ هؤلاء قوم لوط استخفوا بأوامر الله، خالفوا سنة رسولهم، خالفوا أمر ربهم، خالفوا القانون الذي وضعه الله للإنسان، خالفوا التخطيط الإلهي للأسرة، خالفوا القناة الذي سمح الله بها لإفراغ الشهوة، خالفوا نظام الكون، خالفوا تعليمات الصانع، خالفوا تعليمات المربي، خالفوا أمر ربهم، فأهلكهم الله عز وجل. طيب المؤمن ماذا ينبغي أن يفعل؟ المؤمن عليه أن يعظم حرمات الله. الدرس الذي يمكن أن يستنبط من هذه القصة أن على المؤمن أن يعظم حرمات الله. قوم لوط استخفوا بحرمات الله، تجاوزوا الحدود، خرقوا القوانين، خالفوا التخطيط الإلهي، خالفوا التصميم، خالفوا تعليمات الصانع. أما المؤمن يعظم حرمات الله. استمعوا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الآية الكريمة، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. العلماء قالوا ما معنى تعظيم حرمات الله؟ أو بالأصل ما هي حرمات الله؟ العلماء قالوا حرمات الله مغاضبه، أي الشيء الذي إذا فعلناه غضب الله عز وجل. يعني الطلاق مثلا، إذا طلق الرجل امرأته من غير شبهة من غير سبب يهتز له عرش الرحمن. الشيء الذي يغضب الله عز وجل، الشيء الذي إذا فعلته غضب رب السماوات والأرض. وإذا غضب الله على إنسان انتهى هذا الإنسان، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. المؤمن إذا كان قوم لوط خاطئين، إذا كانوا منحرفين فاسدين معتدين تجاوزوا الحدود، فما موقف المؤمن؟ موقف المؤمن تعظيم حرمات الله. حرمات الله مغاضبه، أي الأشياء التي إذا فعلناها غضب الله علينا. وحرمات الله ما نهى الله عنه. ما معنى تعظيمها؟ ترك ملابستها، ترك ملابستها. لكن المؤمن لا يدع المعصية فقط، يجعل بينه وبين المعصية هامش أمان، يعني نهر عميق له شاطئ زلق، فالحكمة تقتضي أن أدع بيني وبين النهر مسافة كبيرة نسميها هامش الأمان. لذلك ربنا عز وجل قال: وتلك حدود الله فلا تقربوها. يعني هناك حدود لله عز وجل، إذا اقتربت منها جذبتك إليها. كيف أن بعض التيارات الكهربائية، بعض الأسلاك الكهربائية التي يجري فيها تيار يزيد عن آلاف الفولتات، إن هذا التيار يشكل حوله ساحة مغناطيسية، بحيث أن الإنسان إذا اقترب منه جذبه التيار وأحرقه. لذلك يضعون مسافة واسعة حول أسلاك الكهرباء ذات التوتر العالي، هذه المسافة هي هامش الأمان. وأنت أيها المسلم لا بد من أن تضع بينك وبين حرمات الله أي مغاضبه هامش أمان. يعني الزنا يغضب الله عز وجل، الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا. يعني أن تصاحب زانيا، أن تسهر سهرة مختلطة، أن تذهب إلى أماكن مشبوهة، أن تتجول في طرقات فيها نساء كاسيات عاريات، أن تقرأ أدبا رخيصا، هذا كله اقتحام لهامش الأمان. هذه منطقة خطرة ربما جذبتك إلى الزنا. لذلك ما حرم فعله حرم استماعه، وحرم النظر إليه، وحرم الحديث عنه. ما حرم فعله، هذه قاعدة أصولية، ما حرم فعله حرم استماعه، ما حرم فعله حرم النظر إليه، ما حرم فعله حرم الحديث فيه. هذا هامش الأمان. وتلك حدود الله فلا تقربوها. لذلك الشريف لا الذي إذا واجه الزنا لا يزني، لكنه الذي يبتعد عن أسباب الزنا، يبتعد عن أسباب الزنا. فكل صديق سوء، كل رفيق سوء، كل أدب رخيص، كل عمل فني رخيص، كل سهرة مشبوهة، كل نزهة مختلطة، هذا كله من أبواب الزنا. نعم. بعضهم قال: حرمات الله ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. بعضهم قال: حرمات الله ما وجب حفظه واحترامه. ربنا عز وجل قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم. أدق تفسير لهذه الآية التي هي الدرس البليغ الذي يمكن أن يستنبط من هذه القصة: الحرمة التحرج عن المخالفات. شوف التحرج، هذه التحرج كلمة على وزن تفعل، تفعل وزن تفعل له معنيان لطيفان. فلان تأثم، يعني تأثم على وزن تفعل بمعنى خرج من الإثم، تأثم. تحوب، خرج من الحوب. فلان تولج، دخل في الشيء. فلان تمنى، دخل في الأمنية. لذلك وزن تفعل في معنى الدخول أو الخروج. فإذا قلنا فلان تأثم أي ابتعد عن هذا الشيء مخافة أن يقع في الإثم به. فما هو تعظيم حرمات الله؟ التحرج عن المخالفات والمجاثرات. التحرج، والتحرج الخروج من الحرج، يعني منطقة ضيقة مشبوهة مخيفة زلقة ذات أبعاد خطيرة. ومن يعظم حرمات الله يبتعد عن كل شبهة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. أول شيء يعني ومن يعظم حرمات الله، في شخص يعني يرى أن أمر الله عز وجل شيء عظيم، في إنسان آخر يستخف بهذا الأمر، يعني كما أقول دائما هان الله عليهم فهانوا على الله، يعني الإنسان أحيانا يهون الله عليه، يهون أمره عليه، لا يبالي أكان كسبه من حلال أم من حرام، لا يبالي أصلى أم لم يصلي، لا يبالي أصدق أم كذب، لا يبالي أخان أم أخلص، لا يبالي أفعل ما يرضي الله أم فعل ما يسخطه، يعني هان الله عليه. كيف يهون الله على إنسان إذا هانت أوامره عليه؟ يهون الله على الإنسان إذا هانت أوامر الله عليه، فإذا هان الله عليك هنت على الله. وحينما ترى المسلمين بأعداد كثيرة يزيدون عن 1,000,000,000 وليست كلمتهم هي العليا، التفسير سهل جدا، هان الله عليهم فهانوا على الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يعني القضية إما على مستوى جماعي أو على مستوى فردي، يعني إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر ما لله عندك، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، أمره عظيم عندك. لذلك قالوا من تعظيم الأمر والنهي أن تطيع الله عز وجل لا خوفا من عقوبته ولا طمعا في ثوابه ولا مراءة لخلقه. هذا الذي يعظم أمر الله ونهيه يطيع الله عز وجل لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقوبته ولا مراءة لخلقه، إن الله عز وجل يستحق العبادة. جاء في الأثر لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد، لو لم أخلق جنة أو نارا أما كنت أهلا أن أعبد. فأن تعبد الله من دون طمع بما عنده في الجنة، ومن دون فزع لما ينتظر العاصي من عذاب، ومن دون أن ترائب أحدا من خلق الله، إذا فعلت هذا فأنت ممن تعظم أمر الله ونهيه. أما إذا أردت بأمر الله منفعتك الدنيوية أو خفت من عقاب أليم أو أردت أن يمدح الناس استقامتك، فهذا التعظيم بأوامر الله تشوبه شائبة كبيرة. شيء آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أحد الأنبياء وإن له لعندنا لزلفى وحسن مآب. ما الفرق بين الزلفى وبين حسن المآب؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. العلماء قالوا حسن المآب الجنة، لكن الزلفى القرب. يعني أيام ملك يدعوك إلى طعام نفيس، تدخل قصره وتأكل من طعامه وليس بينك وبينه مودة، لكن الملك أحياناً قد يدعوك إلى طعام نفيس ويبتسم في وجهك، يصافحك، يرحب بك، يجلسك إلى جنبه، فهذه زلفى بمعنى التقريب. يعني أرقى شيء في الدين أن تتقرب من الله عز وجل. وإن له عندنا لزلفى يعني قرب وحسن مآب. فإذا نزهت طاعتك عن أن تكون مشوبة بطمع أو خوف أو مراءة كافأك الله بالزلفة، والزلفة التقريب. لذلك فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، هذه الزلفة وحسن مآب. حسن المآب هي الجنة. آية ثانية، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة القرب من الله عز وجل، وفي بعض التفاسير النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم. فكلما ارتفع إخلاصك ارتفعت مكافأتك إذا عظمت أمر الله عز وجل. نحن نقول عن تعظيم أمر الله، لأن قوم لوط استهانوا بأمر الله، استخفوا به، خرقوا الحدود. من خرق الحدود كما قال ابن عطاء الله السكندري فهو من الحضرة مطرود، من خرق الحدود فهو من الحضرة مطرود. فماذا يقابل هذا؟ يقابل هذا أن تعظم حرمات الله. تعظيم حرمات الله أن يكون أمره ونهيه في منأى عن الطمع أو عن الخوف أو عن المرأة. إذا فعلت ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. القرب من الله عز وجل، القرب له ثمن واضح جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. باب الله مفتوح، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. باب الله مفتوح، ثمن الدخول العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، ولكل درجات مما عملوا. لذلك هناك من يريد الله ويريد ما عنده، وهناك من لا يريد الله ولا يريد ما عنده، وهناك من يريد ما عند الله، يعني يريد ما عند الله. هذا الذي يتاجر بالاستقامة، يتاجر بها الاستقامة من أجل أن يرزقه الله رزقا كثيرا، يعني يبحث كل استقامته معلولة بعلل تجعلها ليست خالصة لوجه الله عز وجل. شيء آخر من تعظيم أمر الله، من تعظيم أمر الله تعظيم آياته. فمثلا الإمام مالك رضي الله عنه سئل هذا السؤال، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال سئل كيف استوى؟ أطرق مالك مليا وتصبب عرقا ثم قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا كلام دقيق جدا، يعني ربنا عز وجل كيف يعلم؟ كيف هو حي؟ كيف، ما معنى أنه قادر؟ ما معنى أنه مريد؟ كيف كما قال الله في الحديث القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا؟ كيف يغضب الله عز وجل؟ كيف يرضى؟ كيف يرحم؟ كيف يضحك؟ ضحك ربك من قوم، أو عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. فكلمة العجب وكلمة الضحك وكلمة الرضا وكلمة الغضب وكلمة العلم والإرادة والسمع والبصر، إنني معكما أسمع وأرى. فكل هذه الكلمات التي وصف بها ربنا نفسه يجب أن تقف موقف الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني أنت إذا أردت أن تسأل كيف يعلم الله عز وجل، كيف يرى، كيف يسمع، هذا السؤال يقود بك إلى ذات الله، والبحث في ذات الله خطر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نخوض في ذات الله، قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. فمن لوازم العبودية في موضوعات خارج الخط الأحمر، هذه محظور على العبد أن يخوض فيها، لأن الخوض فيها مزلة قدم وهلاك محقق. لذلك من تعظيم كلام الله أن تقف عند الأوصاف التي وصف الله بها نفسه من دون تعطيل أو من دون تجسيم. أوضح لكم ذلك. العصمة النافعة في هذا الموضوع، العصمة النافعة في هذا الموضوع أن تصف الله عز وجل بما وصف نفسه. قال إنني معكما أسمع وأرى، كيف ما بعرف، لكنه يسمع ويرى. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هكذا قال الله عز وجل، كيف لا أعلم. فيجب أن تثبت أسماء الله وصفاته، يجب أن تثبت أسماء الله وصفاته من دون تشبيه، ويجب أن تنفي عن الله عز وجل كل ما يشبه مخلوقاته. يجب أن تثبت من دون تشبيه، ويجب أن تنفي من دون تعطيل، ويجب أن تقول ليس كمثله شيء، هذه صفة الموحد. لذلك أهل السنة والجماعة لا يشبهون ولا يعطلون، لا يجسدون ولا يعطلون. الآية لا نعطلها، لما ربنا عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، هذه لا نعطلها، لكن كمان لا نشبه الله عز وجل بمخلوقاته. أهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يشبهون، هذا الموقف المعتدل. كل ما وصف الله به نفسه تؤمن به كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة النبي العدنان، من دون زيادة ولا نقصان، هذا الموقف المعتدل. هذا من تعظيم أمر الله. أول تعظيم أن يكون خالصا من الطمع والخوف والمراءة، والتعظيم الثاني أن لا تجسد وأن لا تعطل، وأن تؤمن بما وصف الله نفسه وبما وصف النبي ربه جل وعلا من دون زيادة ولا نقصان. يعني أنت إنسان لا يمكن أن تحيط بالواحد الديان، مستحيل. إذن قف في حدود الأدب وكن في حد النص. شيء آخر يتعلق بالأدب مع الله عز وجل من تعظيم حرمات الله. قوم لوط استخفوا بأوامر الله وخرقوا الحدود وأهلكهم الله عز وجل. قال الإنسان إذا استقام على أمر الله وعمل صالحا ارتقت نفسه في سلم المعرفة، فإذا اتصل بالله عز وجل شعر بالسرور وتجلى الله عليه باسم الباسط، يعني تلاقي مسرور. لكن هون في مزلق خطير. ما هو هذا المزلق؟ المزلق الخطير أن يكون مع الانبساط جرأة، جرأة تخرجك عن عبوديتك. يعني إذا الإنسان انسر، صلى قيام الليل، تجلى الله على قلبه، بكى بكاء شديدا، ذابت نفسه محبة لله، لا ينبغي أن يقوده هذا الانبساط إلى الجرأة على الله عز وجل. من أخطار الانبساط الجرأة. الأيام بتقرب إنسان بتكرمه، بتطاول عليك، بعدين بيحكي له كلمة زايدة بتجاوز حده، أما كلما قربته يزداد أدبا. هي أعلى درجة في العبودية لله عز وجل. فالإنسان بحالات التقريب الإلهي لا ينبغي أن يتكلم كلمة مع خلق الله، لا ينبغي أن يحتقر خلق الله، لا ينبغي أن يدل على الله بعمله، لا ينبغي أن يتيه على الناس باستقامته، بإقباله، بصلاته، بحفظه لكتاب الله، بأعماله الصالحة الكبيرة التي من الله بها عليه. فمن تمام الأدب مع الله أن الله عز وجل إذا تجلى عليك باسم الباسط، يعني إذا كنت في حالة الانبساط لا ينبغي أن يقودك الانبساط إلى سوء الأدب مع الله عز وجل. يعني في أحيانا أشخاص بينجذبوا لك سبحاني، هذه كلمة فيها سوء أدب مع الله، ما أعظم شأني، يعني بساعة الإقبال الشديد، ساعة الغيبوبة، غاب عن الوعي، فقال سبحاني ما أعظم شأني. هذا الانبساط قاده إلى الجرأة. ومن تعظيم حرمات الله أن السرور بالاتصال بالله عز وجل قد يحملك على الشعور بالأمن، بس أمن في معه راحة ومعه كسل. يعني اعمل أعمال صالحة، اتصل بالله اتصال شديد، رخى بدن، شعر بالأمن. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني قبل أن يموت قال كلمات شك تلامذته في أحواله. قبل أن يموت يقول كلا بعد، كلا بعد، كلا بعد، شوي كأنه خافوا على إيمانه. ثم توفاه الله عز وجل، رآه أحد تلامذته قال يا سيدي ماذا فعل الله بك؟ وما قولك كلا بعد؟ فقال جاءني الشيطان وقال لي لقد دخلت الجنة، فقلت كلا بعد حتى يختم عملي. ففي شخص بيعمل أعمال صالحة بلازم مجال في العلم، خلاص لك أنا ضمنت الجنة. من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ يجب ألا تأمن، لا تأمن إلا إذا دخلت الجنة. ما دمت في الدنيا فأنت في دار ابتلاء، ما دمت في الدنيا فهناك أخطار، ما دمت في الدنيا فهناك مزالق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول: القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الشيء الثاني الأخير من تمام الأدب مع الله عز وجل أنك إذا أكرمك الله بعمل طيب، إذا أكرمك بحال طيب، إذا أكرمك بقلب سليم، إذا أكرمك بتجل كبير، إذا أكرمك بإقبال شديد، لا ينبغي أن تعزو هذا إليك. أنا أخي جهودي الكبيرة الجبارة في هذه السنوات الماضية قادتني إلى هذا الحال الطيب، لا، هذا من فضل الله عليك، وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لذلك من سوء الأدب مع الله أنك في ساعات الإقبال تنسى أن هذا من فضل الله عليك، تعزوه إلى قدرتك، إلى استقامتك، إلى بطولتك. هذا من سوء الأدب مع الله. فالذي ساقنا لهذا الموضوع هو أن قوم لوط لماذا عصوا ربهم؟ استخفوا بالله عز وجل، استخفوا بأمره، استهزأوا بقوانينه، لم يعبأوا بوعده ولا بوعيده، ففعلوا خلاف ما أمر، وخرجوا عن مقتضى بني البشر، وأساءوا وتجاوزوا الحدود واعتدوا، فأهلكهم الله عز وجل. أما المؤمن الحال الصحيحة أنه يعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أول تعظيم أن تكون طاعتك خالصة عن الطمع والخوف والمراءة، وثاني أنواع التعظيم أن تقف في آيات الكتاب الكريم عند الحدود التي قالها الله عز وجل من دون تجسيد ولا تعطيل، والشيء الثالث ألا يقودك الانبساط إلى الجرأة، وألا يقودك السرور، ألا يقودك السرور إلى الأمن، وألا يقودك الشهود إلى أن تعزو هذا إليك. والحمد لله رب العالمين. وتفسير الآيات: رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. امرأته والت قومها، أحبت قومها، شيء خطير. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. يعني الإنسان إذا رأى إنسانا منحرفا أحبه وأخلص له وأقام بينه وبينه علاقة حميمة، فهذا دليل المجانسة، لأنه من جانس جالس، ومن جالس جانس. فمن هوي قوما حشر معهم، من هوي الكفرة حشر معهم، ولا ينفعه عمله شيئا. فهذه امرأة لوط خانت زوجها خيانة الدعوة ومالت إلى قومها المنحرفين، فاستحقت الهلاك. إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يعني يقول المفسرون إن الله سبحانه وتعالى خسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من السماء. لذلك الأئمة أئمة الفقه استنبطوا من هذه الآية أن عقوبة من يفعل فعل قوم لوط أن يلقى من شاهق أو أن يضرب بالحجارة حتى يموت. والنتائج الطبيعية لهذا العمل مرض الآيدز، ذلك الشبح المخيف الذي يهدد أمن البشرية الآن. يعني في المجتمعات الغربية وفي أمريكا وفي أوروبا وفي إفريقيا في إصابات بأعداد مخيفة، وحتى الآن ليس هناك دواء ناجع، وهذه عقوبة عاجلة. في بعض الأحاديث نعم إذا فعلت الفاحشة ابتلاهم الله بأمراض لم تكن في أسلافهم، وكلكم يقرأ ويسمع ويطالع عن هذا المرض الخطير، مرض نقص المناعة، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المرض الخطير عقابا عاجلا لهؤلاء المنحرفين. والإحصائيات الدقيقة أنه 90% من حالات هذا المرض بسبب فعل قوم لوط، 90%. وفي قسم قليل للمخدرات ومعاقرة الخمر والزنا، لكن هذه المعاصي الكبيرة في مقدمتها فعل قوم لوط، هذا مصيره لمرض خطير خطير، يعني شبح مخيف تئن تحت وطأته نفوس الملايين من الذين ألقوا أوامر الله عرض الطريق. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني هذا كلام الله عز وجل. أي شراف في علاقة الرجل بالمرأة أو بغيرها مصيره إلى هذا المصير، والحمد لله رب العالمين. أول ملاحظة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.